حتى متى أنا موقوف على ظمأ بين الطريقين، لا وردا ولا صدرا؟ أما لذا الأمر من وقت فأعلمه حتى أكون لذاك الوقت منتظرا؟ يا ذا الرسول الذي يهدي السرور لنا، إني لتحسد عيني عينك النظر. أما الخيال فإني سوف أعذره، عاتبته فأجال الدمع واعتذر، وقال لي لا تلمني، لم أزل كليفا حتى أتيتك في الظلماء مستترا.